Thank you. Thank you.

Yeah. والنبي صفات لنا على طريق سلامه محقق لا تكتفي ولا يكون لنا تقاعد مستقيم لمن هو لا تستعلم أنزل لابد أن تستعلم أن عقلك لا يحب بصفاته ولا تكن منها فهذه طرق حق واضحه وعمل بنور القران نعلم انها ليس وراء عقلها ولا بلاء ولا مشكله لان عقل المؤمن ليس بالعظيم في موضع الكتاب لا يمتد وعلا كل الخير من كل بريئه والفقير في جميع الانواع الثلاث والنبوء للملك الان الا كثيرا من الاجزاء المتعدمون يا الله إلى البعث وأجيب من النوبات فهذا النسائل المرتدع غير وعلما كبيرا في هذه المسألة على توجههم وقوتهم ومثابهم وأن يرى قلبها مرتدع الشراء العلوى قاتل حسن ولا يريدون الدعاء ولا يريدون إلا نحو الله كل فيها ولكنهم قد يحيط ابتلاءهم وعرف غير طريق القرار كما يقول لو كما قال انتما مشتاقون في رحمه الله قال انما اخذوك بغير قصد ونزل بما يقول الله تعالى قل اضرب لكم مثلا كبيعه في كل من الصفات كلمه باتباع مثلا هذه من الصفات التي اشتهرها على التكليف من الطرائف فيها إلى إبراهيم إلى الله ووجهه إلى الله فمعنى أن الاتباع كل صفة من صفات الله التي أنزلها بها على نفسه مثل آيات الكتاب وما ذكرها فاتحة بها نفسه إلا فقول تبدو الواحد من صفات الكمال والجلال تدعو الأصول بإيمانها إلا الذي إذا سمع الله يمدح حتى بقلبه ثم دعا على العرش ابتلا قلبه من الإجلال والتعظيم والكبر بصفة الاتباع وأنا قد أتبع بالكلمة أتى عبد الإنسان كل الذنبين هو تسلم كل تقديم عن مشابهة اتباع مخلوقها من جنة إلى المعرفة ذكرت قلب قلبه ميتة طاهرة وعلى أساسها كل فيه العلو كل فيه بهذه الله كما يليق بالله شرف عليه أن يؤمن بها بما تدرك على أثر ذلك الذنب على غير أن يشرك به شرك ويمنع الباقي لأن الاتباع يبدأ على الاتباع المخلوق من الذنب والوفاء حتى سيكون على السبب أولا ونزيها صفة الله عن مشابهة اتباع المخلوق وذلك مؤمنا بها على اثر ذلك التنزيه يوزن تكاليفه شر ويرتفع الباطل لعل نفي انه عاجز عن ادراك الكيفيه والاحاطه بالفكر كما ننزه اولا حيث مصدق ذلك على اثر التنزيه واقف عند حده وعلمه فلا يأتيه خطأ ولا يحول حول الله أما من عجب من النظام مثلا فإن تلك الروايات جاءت ملونة من تنكير صفات الله بما لا يليق بالله فتعالى قلت بأمر وجه من التشبيه كلها اطلع في يوم الثلاث من التشبيه لأن أخلاق الذي عرفه الإنسان هو تشبيه الغيب في السماوات والأرض في خلقه سبحانه وتعالى عما يكرر وكرر فيقول مثلا أن الاعتبار اشتباه معنى الاتصال المعروف كاتصال مخلوق وغير متأيوم في حق الله فجاءت النبي لأنه عمل اتباع الله على مشابهة اتباع الخلق وعلى رأس الله ومن تزوج به وليس له به حق كان حقه يؤمن به اتباع الله ويعلم أنه صفة الخالق والحق صنع صفة الطعام الإلهي وصفة صنعته وأنها صفة كمال وجلال ونزلت عن كثير من أنواع التشبيه فلما حضر إليه التشبيه أولا وضع في بلايا لا يملكها والذي العظيم لا يمثله هذه Yeah.